أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة ذهبت مع أبنائها لأداء العمرة في نهار رمضان، ثم إنها ضاعت عنهم فارتفع عندها الضغط من شدة التعب فأفطرت، ما الذي يجب عليها الآن وجزاكم الله خيرا؟ أكملت العمرة؟ ما في، هنا ما في. هذا السؤال ليس ببين، هل هو يسأل عن إفطارها حينما، وهذا الذي يظهر لقوله ارتفع عنده الضغط. نقول إذا ذهبت للعمرة وهي مسافرة، فالسنة أن المسافر إذا كان السفر يجهد أن يفطر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة بعد خليص، فأفطر عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في آخر النهار، فأخبر بأن قوما من أصحابه لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. أي أن الإنسان إذا كان مسافرا والسفر يجهده وهو صائم ويشق عليه ويكون فيه عنت وحرج عليه، فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مضيق على نفسه فيما وسع الله عليه. فالمسلم ينبغي عليه أن يتبع السنة، وأن يعلم أن هذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، وليس فيها عنت أو تضييق على النفس. فإذا كان الإنسان مبتلا بالضغط أو مبتلا بالسكر أو غير ذلك من العوارض التي تؤذي وقد ينجم عليها الضرر بالجسد، فإنه يفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فالذي أمرك أن تصوم هو الذي أذن لك أن تفطر، ولا تضيق على نفسك ولا يدخل عليك الشيطان. فكونها أفطرت لوجود هذا الأمر، أولا إذا كانت مسافرة فلا إشكال، أما إذا كانت المسافة بينها وبين مكة دون مسافة القصر وهي ليست مسافرة، فإنه إذا ارتفع عليها ضغطها أو خشي عليها الضرر فإنها تفطر لعذر المرض. فعذر المرض إما أن يكون المرض موجودا أو ويخشى من زيادته، فإذا خشي من زيادته حتى ولو كان الشخص بنفسه يعلم ذلك فإنه لا يحتاج إلى الطبيب إذا لم يتيسر له طبيب. لو غلب على ظني أن الصوم سيضره جاز له، لأن الله تعبده بغلبة ظنه. وقد يعلم الإنسان من نفسه ما لا يعلمه الطبيب، وعليه فإن هذه رخص مرتبطة بأسبابها وموجباتها. فإذا وجد المسلم السبب الموجب للرخصة وسع على نفسه، لأن الله وسع عليه. وأما إذا كان المرض يمكن الصبر عليه ولا يضر ولا يزيد، فإنه حينئذ يصبر ويتم صيامه ولا يجوز له الفطر. وعلى كل حال السفر عذر والمرض عذر، فإن كانت مسافرة فعندها عذران، وإن كانت غير مسافرة فعندها عذر، وغلبة ظنها أنه سيصيبها الضرر يجيز لها الفطر. وهذا إذا كان السؤال عن فطرها. أما إذا كان السؤال، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما إذا كان سؤال السائلة عن كونها لما ضيعت الرفقة لم تتم العمرة ورجعت، فحينئذ يكون الجواب أنها لا تزال معتمرة، لأن من أحرم من الميقات ودخل في نسك الحج أو العمرة فإنه يجب عليه إتمام النسك، لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ففرض الله على من دخل في نسك الحج أو العمرة أن يتم النسك. ويجمع العلماء رحمهم الله على هذا الأصل، على تفصيل عندهم في حكم من فاته الحج، وعليه من حيث الأصل فإنها إذا نوت العمرة فإنها لا تزال محرمة بالعمرة حتى ولو لبست أو لبس الرجل المخيط وامتنعت من الإتمام فإنه لا يزال محرما إلى يوم القيامة ما دام أنه لم يتم النسك. وهذا أصل شرعي وعليه، فإنها لا تزال محرمة. ثم ينظر في أمرها، فإن تلبست بالمحظورات فقصت شعرها أو قلمت أظفارها أو حصل الجماع، فإنه إذا حصل الجماع حكم بفساد العمرة ويجب عليها أن تتمها وهي فاسدة. ثم يجب عليها على جميع المحظورات الفدية إذا تلبست بالمحظورات. فإذا كانت قد حافظت ولم تفعل شيئا من المحظورات لا يلزمها شيء، إنما يلزمها أن تذهب وتتم العمرة، فلا تزال محرمة حتى تتم النسك. فإن وقعت في المحظور افتدت عن ذلك المحظور على التفصيل في أحكام الفدية بالنسبة للمحرم، والله تعالى أعلم.